لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سبحان الله. إياكم يا شيخ، إياكم أحسنت يا شيخ. لا يكلف الله نفسا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. آمين آمين. الله يبارك في حياتنا.